بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية، نفعنا الله به وبها وبكم، قال: الصفات. بفضل الله عز وجل انتهينا من يعني القسم المتعلق بالفقه، وبدأ الآن بالكلام عن العقائد التي ينبغي على المسلم أن يعتقدها في حق الله سبحانه وتعالى، مع ذكر طرف من أدلتها. ووصلنا إلى ذكر الصفات السنية التي هي صفات مولانا جل جلاله. الله سبحانه وتعالى جل جلاله علم على الذات العلية المتصفة بالصفات السنية، وبقية الأسماء هي أعلام على الصفات السنية القائمة في الذات العلية. قال: وأما صفاته تعالى فهي أزلية أبدية. إن كما أن ذاته سبحانه وتعالى أزلية، بمعنى أنه لا ابتداء لوجوده جل جلاله، وأبدية بمعنى أنه لا انتهاء لوجوده، أي هو قديم باق أول آخر سبحانه وتعالى. فكذلك صفاته جل جلاله هي أزلية أبدية، يعني قدرته أزلية لا ابتداء لها ولا انتهاء لها، أبدية. وإرادته ومشيئته كذلك، وعلمه كذلك، وحياته جل جلاله كذلك، وسمعه وبصره وكلامه سبحانه وتعالى، كل صفاته العظيمة أزلية أبدية. لا هي عين ذاته حتى يلزم من ذلك انتفاؤها، ولا هي غير ذاته. يعني إذا قلنا الصفات هي عين الذات، صار هذا الكلام نعم نفيا للصفات وتعطيلا لها، وهذا كلام المعتزلة. يقولون هو قادر بذاته، مريد بذاته، فلا يجعلون للصفات وجودا، وإنما يثبتون وجود الذات، ويسمون أنفسهم لذلك أهل التوحيد، لأنهم يظنون أن إثبات صفات لله عز وجل تعني إثبات التعدد في القدماء، وهذا يعني مناف للمنطق وللعقل ولما يشهد به نعم كل عاقل. نعم، لذلك يقول نعم: لا هي عين ذاته حتى يلزم من ذلك انتفاؤها، ولا هي غير ذاته. يقول صاحب الجوهرة الإمام اللقاني رحمه الله تعالى: ثم صفات الذات ليست بغيري أو بعين الذات، ليست بغيري أو بعيني، ليست بغير وليست بعين الذات. نعم، حتى يلزم من ذلك حدوثها، لأنه يعني إذا أثبتنا أنها غير الذات نعم، فإما أن نثبت حدوثها وإما أن نثبت تعدد القدماء. بل هي عين الذات إن قطعت النظر عن كونها متعلقة بالحوادث، وغير الذات إلا حصد كونها متعلقة بالحوادث. ويمكن تقريب ذلك إلى الأفهام والتمثيل له بالواحد من العشرة مثلا. لما أكتب أنا عشرة، أي العشرة فيها واحد، في رسمها يوجد نعم رسم واحد، فالواحد ليست عين العشرة، الواحد ما هي عين العشرة ولا هي غير العشرة. وإيضاح ذلك أنك إذا نظرت إلى الواحد من حيث كونه واحدا، وقطعت النظر عن تعلقه بالعشرة تعلق تتميم لاسمها، يعني الواحد هو متمم لاسم العشرة، من دون واحد ما بصير عشرة. نعم، فهو نعم يعني من إذا قطعنا النظر عن هذا عن هذه الملمح فحينئذ الواحد هو شيء آخر غير العشرة. لكن إذا أنا نظرت إلى هذا فلا أستطيع أن أقول الواحد غير العشرة. وإن نظرت إليه من حيث كونه متعلقا بالعشرة تعلق تتميم الاسم فالواحد عين العشرة ولله المثل الأعلى. يعني بمثال آخر نعم ربما كان أوضح. ولما أقول أنا مثلا من المثل هاي محمود ما شاء الله هاي محمود شايفينه قدامنا. طيب أثبتنا الآن واحد اسمه محمود. طيب لو جينا لعندك الآن على بيتك ضيفنا شاي شو بخفض مثل بغيرك بعدين ضيفنا شاي. طيب إذا هو كريم مثلا. طيب الآن هل تفهم هذا الكلام الذي قلناه؟ هل تعلم أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ تعلم. طيب إذا هو متصف بصفة أسماء الكرم، صفة ثانية أسماء العلم، تمام؟ فنحن أثبتنا أول شيء محمود. نعدها لأن إحنا كان في كم واحد قدامنا، هاي واحد اسمه محمود. بعدين في صفة فيه اسماء صفة الكرم، كم واحد صاروا؟ صاروا اثنين، ساتوا واحد، تمام؟ طيب أثبتنا صفة أخرى اسمها العلم، صاروا ثلاثة؟ لا، لساته شخص واحد. لكن يا ترى هل كرمه هو يعني هل الكرم اللي فيك هو نفسه أنت؟ لا، يمكن أن نتصور إنسان نعم اسمه محمود وما فيه الصفة صفة الكرم، فيه ضدها ربما أو ما في صفات ابنه، فممكن أن يعني نتصوره بدون هذه الصفة. إذن صفة الكرم ما هي ذاته؟ هي شيء آخر، لكن مو شيء آخر منفصل يلزم منه التعدد. أبسط شيء أنا لما بقول بالمخلوقات أثبت ذات متصفة بعشر صفات، هي الصفات أكيد ما هي ذاته، وإنما هي نعم صفات خارجة عن يعني معنى الذات، ما مو معناها نفس معنى الذات، بدليل أنه يمكن أن تنفك يعني مثلا يمكن أن يكون مثلا تتصور الذات بلا هذه الصفة، تمام؟ الكلام طبعا عن المخلوقات. نعم، فلا هي نفسه ولا هي عينه. لما عم اثبت ذات متصفه بالصفات هذا الشيء لا يلزم منه التعدد، لكن نفي الصفات شو يلزم منه؟ يلزم منه لما اقول انا انه هو كريم بذاته، هو قادر بذاته، هو عالم بذاته، اذا انت عطلت الصفات، انت ما عاد نفيت وجود الصفات. إذن الصفات المعاني اللي بتسمى صفات الذات هي صفات موجودة ثابتة قائمة في ذات الله تعالى، لا نستطيع أن ندرك حقيقتها ولا كنهها، ولكن ندرك بعض آثار صفات الله عز وجل، وبهذه الآثار نتعرف بها على الصفات. وهذه الصفات والنعوت نعم يعني يستدل بها خلق الله عز وجل أو بعضهم على ذاته العلية سبحانه وتعالى، فكلها نعوت والذات مسمى. فاعلم أن صفات الله تعالى لا حصر لها ولا نهاية، إذ كمالاته تعالى ما لها عد ولا حد. إذا بدك تعدد أنت الصفات على سبيل التفصيل لا تنتهي، لأنك يعني كمالات الله عز وجل لا نهاية لها. لذلك يقولون في الصلاة الكمالية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، شو بيقولوا بعدين؟ عدد كمال الله وكما يليق بكماله. جاء واحد لشيخنا الشيخ أدير كلاس رحمه الله تعالى قال له بصير هيك تقول عدد كمال الله؟ قال له يعني هما الذي أنكرت من ذلك؟ قال له أنه يعني كمال الله عز وجل ما له نهاية، فكيف تقول عدد كمال الله؟ قال له الشيخ صحيح كلامك، كمال الله ليس له نهاية، معك أنا. طيب العدد قديش نهايته؟ أي عدد هو نهاية الأعداد؟ كمان العدد ما له نهاية. فوصف اللامتناهي باللامتناهي أي مانع يمنع من؟ فحينما تقول عدد كمال الله كأنك تقول صلاة لا يحصيها عدد، كما أن كمالات الله عز وجل لا يحصيها عدد. هذا المراد، والله تعالى أعلم. ولا حد ولا غاية، والله تعالى لا يتصف إلا بما هو كمال في حقه، وأما ما هو نقص فالله تعالى منزه ومتعال عنه علوا كبيرا. كمال في حقه، هناك بعض الصفات هي كمال في حقنا، ولكن الله عز وجل منزه عنها، لأنها في حقه إنما هي كمال في حقه الناقص، لا في حق ذي الكمال والجلال والجمال جل جلاله سبحانه وتعالى. يعني مثال على ذلك الزوجة، الزواج في حقنا شوفه كمال ولا نقص؟ كمال، لأنه الإنسان إذا لم يتزوج يقول عنه مسكين، يعني ناقص، تارك أهم شغلة يا أخي. نعم، مين بده ترحم عليه بكرة؟ ما يتزوج يخلف له شيء ولد يذكره بخير يدعو له من بعد موته، سبحان الله. فهو نقص في حقنا عدم الزواج، والزواج كمان في حقنا. وأما الله عز وجل نقول سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا جل جلاله، ففي حق الله عز وجل ينزه عنها. فكيف تكون كمالا في حقنا؟ لأن الحقيقة هي صفة نقص. الزواج ليش هو كمال؟ لأنه أنا ضعيف وناقص فأريد من يكملني، فهذا الذي يكملني هو كمال في حقي. ولكن الله سبحانه وتعالى جل جلاله له الكمال وله الجمال وله الثناء الحسن الجميل جل جلاله، منزه عن كل نقصان، فكيف يحتاج إلى من يكمله جل جلاله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني عبارة، أحيانا الواحد بتكون يكون الأمر في حقه، في حقه شيئا يعني كما قلنا كمالا، وفي حق غيره لا يكون كذلك. واحد مثلا عمره 80 سنة، 80 سنة ويقوم على 4 يتكئ على يديه ويقوم بصعوبة، لكنه يقوم، شو بيقولوا الناس عنه؟ ما شاء الله، الحمد لله، همته منيحة، يثنون عليه بذلك. لكن هو في حقيقة الأمر لو كان واحد شاب يقوم قومته، شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا مسكين الله يعافيه، يعني مسكين جسمه مهرهر. شو السبب؟ لأنه هذا الكمال نسبي في حقه، في حق الكبير في السن. الله يرحم الشيخ الشعراوي، واحد هيك بأواخر عمره قال له سيدي كيف الصحة؟ قال له الصحة دي على العمر ده عال العال. الصحة دي على العمر ده عال العال، فالمسألة نسبية. لا يتصف إلا بما هو كمال في حقه جل جلاله وعز تعظمه. فالله تعالى منزه ومتعال عنه علوا كبيرا. ولما حجب الله تعالى هذا العقل التكليفي عن إدراك ذاته العلية، من عليه بمعرفة شيء من صفاته الأزلية الأبدية. يعني بالحقيقة مو معرفة الصفة نفسها، كنه الصفة، معرفة كنه الصفات مسدود على الخلق كما هو معرفة كنه الذات، هذا ممنوع عن الخلق. الخلق يقصرون مهما بلغ ما يدرك كنه الذات ولا الصفات، ولكن يترقى في تجليات الأسماء والصفات، نعم، ومعرفة أنوارها وآثارها وأسرارها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أما تريد أن تعرف رحمة الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقرب لنا الأمر، لكن كله كلام في آثار الصفات. الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة وادخر 99 لعباده. من الرحمة التي أنزلها ترحم الأم ولدها حتى الدابة، نعم، تخشى أن تصيب فصيلها، ترفع رجلها إلى آخره. هذا كله، نعم، في الحقيقة مو كلام عن الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، الصفة الأزلية، وإنما آثار من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. أما رحمته كقدرته كعلمه، نعم، كمشيئته، فلا يدركها إلا، لا يدركها أحد إلا الواحد الأحد المتصف بهذه الصفات العلية سبحانه وتعالى. والعارفون ما سموا عارفين لأنهم عرفوا عجزهم ووقفوا عند حدهم أنهم لا يستطيعون معرفة الذات أو الصفات، وأنه لا يعرف الله إلا الله، هذا هو العارف، عرف الحقيقة، نعم، وعرف أين ينبغي أن يتفكر ويتدبر ويطلع، نعم، فوفق في ذلك. الإنسان لو أنه صرف ذهنه وعقله وتوجهه وقلبه لمعرفة الذات الإلهية يصل إلى الضلال المبين، بمعنى المعرفة إدراك الحقيقة، تمام. أما المعرفة بمعنى الإيمان واليقين ونعم والشهود وهذه المعاني التي تكلم عليها أهل الله عز وجل، فهذه درجات عليا يخص الله عز وجل بها من شاء من عباده. ولكن مع ذلك فإن أحدا من خلق الله لا يستطيع أن يدرك كنه الذات العلية جل جلاله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق. طيب دلوا إذا بتوعدوا عند الجامع مثلا ينزل حدا من الأحباب. لا هو أبعاد الجامع لازم. إذا من عليه بمعرفة شيء من صفاته الأزلية الأبدية ليكون جبرا له مما حرم منه. وأنا أذكر لك في هذه الصفحة أو الصحيفة هكذا قال الصفحة ما يهمك من ذلك لتسلك في عقيدتك الصالحة أحسن المسالك. فأقول مستعينا بالله تعالى الكريم، وكلنا نستعين بالله عز وجل ونستهدي به، أن يلهمني ما هو الأنفع في وجوه التقسيم القدم والبقاء. يعني هذا الكتاب بالأساس ما ألف في العقيدة، وإنما نعم ما يهم المسلم. فذكر العبادات، نعم العبادات الأربع، الصلاة الصيام الزكاة الحج، وذكر نبذة من الحظر والإباحة، نعم توسع فيها شوي، والآن يذكر ما ينبغي على المسلم أن يعتقده عموما على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل. ما ألف الكتاب ليكون كتابا خاصا في العقيدة، التوسع يعني يرجع فيه أو من أجله إلى كتب العقيدة. لذلك في بعض الصفات ما ذكرها هنا، لكن ذكر أن الله عز وجل متصف بكل كمال، والله عز وجل أيضا منزه عن كل نقصان. من صفات الله تعالى القدم والبقاء، فهو القديم الأزلي والباقي السرمدي جل جلاله سبحانه وتعالى. الآن القدم والبقاء من الصفات التي تسمى بالصفات السلبية، صفات إما صفات سلبية وإما صفات وجودية، يعني هذا تقسيم عام. لكن نعم إذا نقسم التقسيم المذكور في كتب العقيدة إلى الصفة النفسية، صفات السلبية، صفات المعاني، صفات المعنوية، لكن النتيجة الصفات إما صفة موجودة أو صفة عدمية سلبية، تمام. فالصفات السلبية أنت لا تتكلم عن صفة ثابتة قائمة في ذات الله، وإنما إثباتك لهذه الصفة هو محض تنزيه لله عز وجل عن النقائص. يعني حينما أصف الله عز وجل بالقدم أنا لا أثبت من أثبت من حيث النحو، هذا إثبات منفي صح يعني، لكن أنا ما هم أثبت صفة وجودية قائمة في الذات مثل القدرة مثل الإرادة مثل العلم. لما قلنا صفات موجودة مثل يعني ولله مثل أعلى لما مثلنا نقولنا في صفة القدرة أو صفة العلم، نعم هذه صفات موجودة، نعم. لكن لما أتكلم عن القدم والبقاء والوحدانية، ما معنى قديم؟ كل الصفات السلبية لما بدك تفسرها تفسرها أول كلمة فيها العدم أو حرف النفي. ما معنى صفة القدم؟ عدم افتتاحية الوجود، بعبارة ثانية يعني أن تنزه الله عز وجل عن أن يكون له بداية. إذن الآن أنت تثبت أم تنفي؟ القدم وصفة تنفي بها الصفات السلبية، يعني ولله المثل الأعلى. لما أقول هذا ماء، هذا الماء، الماء هذا شو؟ ذات جسم يعني جرم. طيب ما صفات الماء؟ الماء له ثلاث صفات، شو هي صفاته؟ لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. كل شيء يعني مما يؤكل ويشرب إذا قلت بلا طعمة شو بيكون؟ بيكون ذم له. إلا الماء إذا كان في طعمة لك مطعم الماء، كمال الماء صفاء.